هشام بن عبد الملك طيالسي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن جامع بن شداد يقول ابن حجر كوفي تابعي صغير قالوا في الإسناد لطيفتان، إحداهما أنه من رواية تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي تابعي عن تابعي، اجتمع فيه اثنان من التابعين واثنان من الصحابة، واجتمع ثلاثة من التابعين في إسناد واحد وهذا كثير، واجتمع أربعة وهذا أقل، واجتمع خمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وأكثر ما جاء ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في سند واحد. ستة؟ نعم. لا، في النسائي في فضل سورة الإخلاص. وأفرد فيه الخطيب البغدادي مصنفا حديث ستة من التابعين بعضهم عن بعض، والصحابة يجتمع اثنان وثلاثة ولم يرد أكثر من ذلك. اللطيف الثاني قال إنه من رواية الأبناء عن الآباء عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير قال قلت للزبير يعني عامر عن أبيه عن جده إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، ولعله يعني المكثرين من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من المكثرين. وإذا كان الزبير يتورع عن التحديث خشية أن يقع فيما تضمنه الخبر من الوعيد الشديد فغيره حدث خشية الكتمان، وأبو هريرة رضي الله عنه يقول لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الآخر. ثانيهما أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأبي عن الجد. هنا يقول عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قلت للزبير، من الراوي؟ الراوي عامر الذي هو الحفيد، يقول عن أبيه، من أبوه؟ عبد الله، عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير يقول قلت للزبير، ها؟ شو؟ أجده. وهنا يقول بخصوص رواية الأب عن الجد وقد أفردت بالتصنيف برواية الأب عن الجد بخصوص رواية الأب عن الجد وقد نعم من روى عن أبي عن جده مصنف ومطبوع. قال قلت للزبير أي ابن العوام وهو أبوه، ما قال قلت لأبي، قلت للزبير أي ابن العوام قوله تحدث إني لا أسمعك تحدث حذف مفعولها ليشمل قوله كما يحدث فلان وفلان، سمى منهما في رواية ابن ماجه عبد الله بن مسعود. تصريح باسم الأب ما في شك أن نسبة انتسابه إليه وذكره باسم الأب بالأب بوصف الأب يا أبتي كما قال إبراهيم عليه السلام لا شك أن هذا هو المتوجه. والتصريح قد يحتاج إليه أحيانا، قد يحتاج إليه أحيانا، وإذا رفعت الكلفة وزال ما في نفس الأب وتعامل مع أبنائه برفع الكلفة، ونجده إلى الآن موجود، يتعامل الابن مع ابنه كأنه زميل والعكس. وما في شك أن الأصل تعظيم الأب واحترام الأب وتقديره، لكن أحيانا تزول الكلفة بينهم فيسميه أو يكنيه، أو إن كان له لقب يلقبه من باب رفع الكلفة. مثل هذا في الحالات وهي قليلة، الأصل العكس، الأصل أن تبقى المهابة، تبقى المحبة والمودة مع المهابة. شيخ، لا قلت للزبير. نعم الآن الشيخ جامع بن شداد رواه عن أبيه. وين جامع بن شداد رواه عن عامر؟ إيه لا، غير عامر. وين؟ في طريق الشيخ يقول أنه من رواية إحداهم، أنه من رواية التابعي عن تابعي، ثم قال من رواية الأبناء عن الآباء. إيه مخصوصة بس بجاء عامر بجاء عن أبيه عن جده الزبير. إيه بس ما ذكر جاء معه بداخل داخل في اللطيفة الأولى، حتى ما هو بداخل في اللطيفة، داخل باعتباره تابعي عن تابعي. تابعي. قلت للزبير أي ابن العوام قوله تحدث حذف مفعولها وحذف مفعولها ليشمل قوله كما يحدث فلان وفلان، سمى منهما في رواية ابن ماجه عبد الله بن مسعود. قوله أما بالميم المخففة، وهي من حروف التنبيه مثل ألا، من حروف التنبيه يعني مثل ألا. أما إني بكسر الهمزة لم أفارقه، قوله الزبير لم أفارقه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، زاد الإسماعيلي منذ أسلمت، والمراد في الأغلب، وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة، وكذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال هجرته إلى المدينة، يعني في الغالب غالب الأحوال. وإنما أورد هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال، لأن لازم الملازمة السماع، يعني أنت عندك حديث كثير سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث كثيرة يقوله لي أبيه، فما لك لا تحدث؟ يعني إذا كان للزبير عذر في استدلاله بهذا الحديث، قد يتوجه اللوم من جهة الكتمان، ولذلك قال له ابنه ما قال. لا، ومسألة الكتمان متى تكون؟ متى يكون عدم التحديث كتمان؟ إذا تفرد به أو لم يعلم أنه بلغ من قبل غيره، أو سئل. وإذا سئل أو سئل عن حديث ولم يجب. خلاص انت، يعني هل نؤثم الصحابة الذين حضروا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب بحديث إنما الأعمال بالنيات وما نقله إلا عمر؟ كلهم أثموا، كلهم كتموا. خلاص وصل بلغ، لأن لازم الملازمة السماع، ولازمه إعادة التحديث، لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره، ولهذا أتى بقوله لكن استدراك. وقد أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال عناني ذلك، يعني أهمه أن أباه لا يحدث مما حدث الناس. هل هناك علة؟ هل هناك ضعف في الحفظ؟ يسأل ويبين. قال عناني ذلك، يعني قلة رواية الزبير، فسألته أي عن ذلك، فقال يا بني كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت. الزبير بن صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيني وبينه من القرابة والرحم، وهو أيضا زوج أسماء أخت عائشة رضي الله عن الجميع. عديل نعم. وما علمت وعمته أمي وزوجته خديجة عمتي وأمه آمنة بنت وهب وجدتي هالة بنت وهيب ابن عبد مناف بن زهرة وعندي أمك وأختها عائشة عنده ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي كذا رواه البخاري وليس فيه متعمدا. من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار كذا رواه البخاري ليس فيه متعمدا وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة وكذا برواية الزبير بن بكار المذكورة وأخرجه ابن ماجه من طريقه وزاد فيه متعمدا وكذا الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة والاختلاف فيه على شعبة وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ من حدث عني كذبا ولم يذكر العمد. وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ عمدا أم خطأ. إذا أخطأ إذا خالف الواقع فقد كذب ولو لم يتعمد بدليل أنه أطلق الكذب وقيده بالتعمد مما يدل على أن هناك كذب ليس بعمد. فالخطأ كذب صدق الله وكذب بطن أخيك هذه لغة قريش أطلاق الكذب على الخطأ. والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار إذ الإكثار مظنة الخطأ والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه ولا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله مع أنه إذا كثر الخطأ في حديثه ولو لم يتعمد عرض نفسه للتضعيف الذي يرد بسبب حديثه فيحرم الناس من حديثه وهو في الأصل ثقة. والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه ولا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع وبالمقابل إذا كثر في حديث الخطأ ردت أحاديثه وإن كانت محفوظة فيعرض نفسه لترك العمل بمرويه وإن كان صحيحا محفوظا. فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم. قوله فليتبوأ أي فليتخذ لنفسه منزلا وقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا فليتبوأ وهو أمر بمعنى الخبر وقد يأتي الخبر بمعنى الأمر عكس هذا المطلقات يتربصن وهو أمر بمعنى الخبر أيضا أو بمعنى التهديد اعملوا ما شئتم أو بمعنى التهكم بشره بعذاب أليم، أو بمعنى التهكم أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك، هو الأول أمر بمعنى الخبر، ويكون حينئذ بلفظ الخبر بلفظ الأمر. الدعاء فليتبوأ، أو دعاء على فاعل ذلك أي بوأه الله ذلك، هنا اللام لام الأمر، اللام لام الأمر، واللام والدعاء قد يأتي بلفظ الأمر، الدعاء يأتي بلفظ الأمر، اللهم اغفر لي ولتغفر لي ذنوبي وما أشبه ذلك. وقال الكرماني يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوأ ويلزم عليه كذا، ويلزم يقول والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوأ ويلزم عليه كذا، قال وأولها أولاها، وأولها أولاها، يعني أنه أمر بمعنى الخبر. فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ بني له بيت في النار، بعكس من يبنى له بيت في الجنة. قال الطيبي فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه، فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب، هي رواية متعمداً، وجزائه، كما أنه إذا قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوأ. الجملة شرطية. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، وهي حجة الزبير في الحديث السابق. قوله حدثنا أبو معمر هو البصري المقعد، عبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب والإسناد كلهم بصريون. قوله حديثا المراد به جنس الحديث، ولهذا وصفه بالكثرة، جنس الحديث ولهذا وصفه بالكثرة، يعني يشمل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره حديثا كثيرا. لكن الاستدلال بالحديث يدل على أنه لا يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بعده في محل الرافع لأنه فاعل يمنعني، يمنع أي يمنعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما خشي أنس ما خشي منه الزبير، ولهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنه، مظنة وقوع الخطأ، والخطأ كذب بلغة قريش. وما بعده في محل الرفع لأنه فاعل يمنعني، وإنما خشي أنس ثم خشي من الزبير، إذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة، ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه، فكأن التقليل منهم للاحتراز. لا شك أن كثرة الكلام مظنة للخطأ، لكن هل بهذه الحجة من عنده علم ويحتاجه الناس أن يقلل من النفع بهذه الحجة من نفع الناس؟ هذه حجة يقول لا يكثر الخطأ في كلامي؟ لا شك أن اللي عنده من البذل الشيء الكثير لا بد أن يحفظ عليه، سواء كان بذل علم أو بذل غيره، بذل نفسه للشفاعات مثلا وحصل خطأ، أخطأ يسير في هذا أو هذا، أمور نسبية لا شك. يقال فلان ما حفظ عنه ولا مسألة شذ فيها، لأنه ما سمع عنه والعلم فلا يحفظ عنه خطأ. وإذا قيل فلان حفظ عنه كذا وكذا وأفتى بكذا وكذا، لكن انظر إلى الصواب، فهل في هذا حجة أن يكف الإنسان ويقتصر على نفسه وينشغل بخويصة نفسه لئلا يحفظ عليه خطأ؟ لو قيل بهذا ما سمع العلم ولا الخير ولا نفع الناس ولا تصدى الناس لنفع غيرهم. وبعض الناس عنده من التحري ما يحمله على حرمان نفسه من كثير من أبواب الخير، زيادة احتياط وتحري ولا يحصل كذا لئلا يحصل كذا لئلا. خير الناس أنفعهم لعباده. يعني إذا وجد من يقوم بالأمر غيره، ها؟ على كل حال هذه الأمور من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، فإذا قام بها من يكفي بقي في حق القدر الزائد سنة. مثل قال الشيخ الدعوة للمنافسة سارعوا حصول الأجر، سابقوا بلغوا عني ولو آية. على كل حال إذا لم يحصل التبليغ أثم الجميع، أثم الجميع. ثم الشيخ الكثرة الآن المدعات فيها خلل كثير في وقتنا، سواء في العقائد أو عندك كثرة في المعلمين وكثرة كاثرة في المتعلمين، كثير من طلاب العلم ما يجدون من يجلس لهم، والبلد مملوء من المؤهلين. في بعض البلدان ما فيها ولا درس واحد، صرناه ما عندهم. لابد أن يهاجر طالب العلم وتجد فيها قاضي وفيها معهد علمي فيه أكثر من عشرة من طلاب العلم وفيها حجة. قد يكون القاضي في أول ما يقدم إلى البلد تأهيل خير تام، لكن يتأهل بالتعليم، لا يعلم إلا ما يعرف، ومع الوقت يعرف ما لم يكن يعرف. الإنسان لا يولد متعلم، فكأن التقليل منهم للاحتراز، ومع ذلك فأنس من المكثرين، لأنه تأخرت وفاته، تأخر بعد النبي عليه الصلاة والسلام 83 سنة. لأنه مات سنة 93 بس وقف إشارة انتهت العبارة فأشار إلى الحديث وأخرجه أحمد بإسناد. شلون بإسناد؟ أي طبعة علمك؟ ها؟ ارفع خل أشوفه، أنا أعرفها من نظر إليها. خلاص. فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه، وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ. حمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ، فأشار إلى ذلك بقوله لولا أن أخطئ، وفيه نظر. والمعروف عن أنس جواز الرواية بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحا، وقد وجد في رواياته ذلك، يعني الخطأ، كالحديث في البسملة وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء وفي قصة تكثير الطعام، قوله كذبا هو نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب. من تعمد علي كذبا، نكر في سياق الشرط، فيعم أنواع الكذب وفي جميع أبواب الدين، سواء كذب في الأحكام، كذب في العقائد، كذب في الفضائل، كذب، لأن كذبا نكرة. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة يعني بن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أول ثلاثيات البخاري، هذا هو أول ثلاثيات البخاري، وعدتها 22 حديثا من الثلاثيات، وهي أعلى ما في الصحيح. وبهذا الأسناد مكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة 17 حديثا من الثلاثيات، أكثر الثلاثيات بهذا الأسناد. وأطول ما في البخاري أنزل ما فيه التساعي، وفيه ثماني يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 9، وهنا 3، هذه عوالي البخاري 22، والنازل التساعي والثماني والسباعي كثير يعني أكثر من ذلك، والسداسي كذلك أكثر إلى آخر. المقصود أن هذا الإسناد أعلى ما في البخاري، وهي مجموعة في رسائل وسهل يعني جمعها، ما تبي غير متعبة، وهي مشروحة أيضا، مفردة ومشروحة ثلاثيات البخاري. والتساعي حديث زينب ويل للعرب من شر قد اقترب، ما فيه إلا هذا الحديث. قوله حدثنا المكي هو اسم وليس بنسب كما تقدم، وهو من كبار شيوخ البخاري، سمع من 17 نفسا من التابعين، منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هنا، وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري، وليس فيه أعلى من الثلاثيات، وقد أفردت فبلغت أكثر من 20 حديثا، هي على التحرير 22 حديثا. قوله من يقل، أصله يقول، وإنما جزم بالشرط. قوله ما لم أقل أي شيئا لم أقله، فحذف العائد وهو جائز، العائد على الموصول وجائز، وذكر القول وذكر القول لأنه الأكثر يعني من الفعل والتقرير والوصف، أكثر الأحاديث قولية. وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع، وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين لتعبيرهما بلفظ الكذب، ومثلهما حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد حديث سلمة، فلا فرق في ذلك بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعله. وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، الذي منع الرواية بالمعنى يقول ما قال الرسول الكلام ذا، هذا من عندك، وإنما قال كذا. وأيضا أدخل فيه بعضهم اللحن في الحديث، إذا قلت إنما الأعمال بالنيات دخلت في الحديث، لأن الرسول ما قال، وقال من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، الرسول ما قال كذا، فأدخل فيه اللحن في الحديث. وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغير الحكم، مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته، والله أعلم، إذا أمكن الرواية باللفظ تعينت، ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا إذا تعذر اللفظ، إذا تعذر اللفظ جازت الرواية بالمعنى، لئلا يفوت أكثر الأحاديث، لأن ما كل الرواة يتمكنون من استحضار اللفظ. والواقع واقع كتب الحديث أنها فيها الرواية بالمعنى واضحة، لأن الحديث الواحد، القصة الواحدة التي تتكرر تورد في البخاري بألفاظ مختلفة، تورد في مسلم بألفاظ مختلفة. والرواية باللفظ قد تكون متعذرة في كثير من الأحوال. نعم، يرد عليه إذا كان يعرف لتوقي هذا الأمر العظيم، يتأكد عليه، يتأكد. أما اللحن المحيل للمعنى لا بد من الرد. ثم قال رحمه الله: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي حصين وبمهلتين مفتوح الأول وأبو صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وله سبب. قال: وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من هذا الوجه، ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى. وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهي مقصود الباب. وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته، لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام. من قال إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يكون كذب عليه. عموم الكذب في الرؤيا عليه وعلى غيره، ومن أرى عينه ما لم ترى كلف أن يعقد بين شعيرتين. والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن قيل الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره، إلا ما استثني في الإصلاح وغيره، الكذب من أجل الإصلاح جائز. نعم جائز. والصدق من أجل الإفساد حرام. النميمة صدق، ينقل كلام قاله فلان سمعه منه وينقله إلى الطرف الآخر على جهة الإفساد وهو صادق في ذلك، حرام عليه ذلك، بل من الكبائر. إلا ما استثني في الإصلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار. فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على الكذب على غيره؟ فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، هو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، ومال ابن المنير إلى اختياره، اختيار أنه يكفر، لأنه إذا تعمد صار مشرع، يزعم لنفسه أنه مشرع، شاء أو أبى. ومال ابن المنير إلى اختياره ووجهه بأن الكاذب عليه بتحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر والحمل على الكفر كفر. وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. جواب الثاني: أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقا، ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه وكذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء. قد يأتي الحكم على أمرين متفاوتين في التحريم يكتفى من القول حرام مثلا، هذا حرام وهذا حرام، لكن بين الحرامين مفاوز ومراحل، هذا أشد بكثير. الآن إذا جاء في الإسبال أن ما أسفل من الكعبين ففي النار، وإذا اقترن بذلك الخيلاء صار أعظم، وعليه الوعيد الشديد، لا ينظر الله إليه ولا يزكي ولو عذاب، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذا حرام وهذا حرام، لكن بينهما مفازة بين هذا وذاك، ولذلك قيل لا يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم اختلف، وإن كان كله حرام لكن هذا أشد، هذا شديد يليق به لأنه اقترن به ما يقتضي ذلك، وهذا أخف لأنه خلا من ذلك الوصف الذي يقتضي التشديد، بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره، لم يجعل له منزلا غيره، ما تبوأ مقعد من الجنة، إن تبوأ مقعد من النار. إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز من حديث المغيرة، حيث يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وسنذكر مباحثه إن شاء الله هناك إن شاء الله تعالى، ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمد الكذب عليه، هل تقبل أو لا، هل تقبل توبة من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام إذا توفرت شروطها، في خلاف، والخلاف في قبول روايته بعد ذلك، بعد التوبة هل تقبل روايته أو لا تقبل. منهم من يقول أن التوبة تهدم ما كان قبلها، والتوبة من الشرك تجب ما قبلها، فتوبة الكاذب تهدم ما قبلها ويعود فتقبل رواية. ثم منهم من يقول لا، ما دام تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مرة سقط حديثه أبدا. هذا محل الخلاف الذي سيذكره المؤلف، ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا. تنبيه، رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبا حسنا، لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب، وثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن أصل التحديث، لأن واقع أنس يرده، لأنهم مأمورون بالتبليغ، وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه، سواء كانت دعوة السماع منه في اليقظة أو المنام. وقد أخرج البخاري من حديث من كذب علي أيضا من حديث المغيرة وهو في الجنائز، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في أخبار بني إسرائيل، ومن حديث واثلة بن الأسقع وفي مناقب قريش. أوصل بعضهم الصحابة الذين رووا هذا الحديث إلى 60، وقال بعضهم أنه لا يوجد مثال للمتواتر بلفظه ومعناه إلا هذا الحديث، أما التواتر المعنوي كثير، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي أخبار بني إسرائيل، ومن حديث واثلة بن الأسقع وفي مناقب قريش. لكن أليس هو بلفظ الوعيد بالنار؟ لا، لكن ها؟ أي، لأن عندي أليس، لكن ليس هو بلفظ الوعيد بالنار صريحا، واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة، وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أيضا. وصح أيضا في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وابي قتادة وجابر وزيد بن أرقم، وورد بأسانيد حسان يعني دون التي قبلها، من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي وعائشة، فهؤلاء 33 نفسا من الصحابة. وورد أيضا عن نحو 50 غير بأسانيد ضعيفة، ومن نحو 20 آخرين بأسانيد ساقطة. وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه فأول من وقفت على كلامي في ذلك علي بن المديني، وتبعه يعقوب بن شيبة، قال روي هذا الحديث من 20 وجها عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم، ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار، فقال كل منهما إنه ورد من حديث 40 من الصحابة. وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد قليلا. وقال أبو بكر الصيرفي شارح الرسالة الشافعي رواه 60 نفسا من الصحابة. وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلا. وقال أبو القاسم المندى رواه أكثر من 80 نفسا، وقد خرجها بعض النيسابوريين فزادت قليلا. وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوز 90. وبذلك جزم ابن دحية، وقال أبو موسى المديني يرويه نحو 100 من الصحابة، وقد جمع بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهما متعاصران. يوسف بن خليل الصفدي ولا غيره نائبك، وأبو علي البكري ومتعاصران، فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية 100 من الصحابة على ما فصلته من حسن من صحيح وحسن وضعيف وساقط، مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص. ونقل النووي أنه جاء عن 200 من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر. ونازع بعض مشايخنا في ذلك، قال لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها. وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم. وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم. نعم، وحديث علي رواه عنه 6 من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عامر، فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيحا، فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر بل ما أفاد العلم كفى. والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد، أو تزيد عليه، كما قررته في نكت علوم الحديث نكت على ابن الصلاح وفي شرح نخبة الفكر. نعم، الصفات العلية للرواة، لأنهم قالوا من القرائن التي تجعل الخبر مفيدا للعلم تداول الأئمة له، فلا يزال يرويه إمام عن إمام عن إمام ولو لم تكثر الطرق، لوجود الصفات العلية في هؤلاء الأئمة. والله جل وعلا وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أمة، شو معنى أمة؟ يعني يقوم مقام أمة لما فيه من الصفات. يعني الشخص الذي برز في وصف واحد وآخر في وصف، هذا في الكرم وهذا في الشجاعة وهذا في العلم وهذا في كذا وهذا في كذا وهذا وكذا، وجاء شخص جمع هذه العلوم الأمور كلها، ابن المبارك مثلا في علمه وزهده وورعه وجهاده وبذله، أمة لأنه عبارة عن أشخاص اجتمعوا في شخص واحد. هذه الصفات العلية تكسب الإنسان قوة. يعني من المعاصرين مثلا الشيخ علي الطنطاوي، اشتغل بالقضاء، اشتغل أولا بالتعليم، وبدأه من التعليم الابتدائي إلى المراحل العليا من أوله إلى آخر، مسك الطريق وتخلل عمله بالتعليم القضاء، من ملازم قضائي إلى رئيس محكمة استئناف، واشتغل بالعسكرية من جندي إلى ضابط كبير. هذا مو بشخص واحد، هذا ليس بشخص واحد، عمر الشيخ إلى أن اجتمعت له هذه الأمور، وذكرياته فيها فوائد علمية لا توجد عند غيره، وفيه من تجاربه المفيدة النافعة ما يستفيد منه الخاص والعام. والشيخ بدأها من المراحل المتقدمة من عمره وأوقف في نصف عمره، قال له خلاص قضينا 8 مجلدات تكفي، ولو كمل وين شبيهك فيه الشيخ رحمة الله علينا وعليه. هو بينت هناك الرد على من ادعى أنه مثال أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة من حديث من بنى لله مسجدا والمسعى على الخفين ورفع اليدين والشفاعة والحوض، هذه متواترة تواتر معنوي، ورؤية الله في الآخرة والأئمة من قريش وغير ذلك، لأنه جمع طرق حديث الأئمة من قريش في كتاب أسماه لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش، والله المستعان. وأما ما نقله البيهقي عن الحاكم، الشيخ المؤلف رحمه الله يقول والله المستعان، تحدث عن الأئمة من قريش والأئمة في عصر المماليك، ولذا قال والله المستعان. وأما ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة المشهورة، قال وليس في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره، فقد تعقبه غير واحد، لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن الجوزي ومن بعده، والثابت منها ما قدمت ذكره، فمن الصحاح علي ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة، نعم من الصحيح علي والزبير، موجودة في الصحيح علي والزبير، ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة، ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان وبقيتها ضعيف وسعيد. كم بقي منها؟ أبو بكر عمر سابع، بقي ثالث عبد الرحمن بن عوف. وقال هنا من الضعيف المتماسك طريق عثمان، تعرفون هذا آخر الدروس في هذا الفصل، والله المستعان. ما وصول بوصف غير وصف اللي كان عليه، هل يكون المناسب؟ شلون؟ يعني شافوا مثلا حلق الحيطة أو شافوا مثلا هو الوصف غير الوصف اللي الرسول كان عليه؟ لا ما رأى. لا، بعض الناس يدعي أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في اليقظة، هذا كاذب قطعا، يرون أنه يزعمون أنهم يرونه في اليقظة. وين؟ نعم موجود، ويسألونه عن أحكام ويغير لهم أحكام مستقرة، ويسألون عن أحاديث صحيحة لهم أحاديث ضعيفة، موجودة. لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب، ما في محصول أبدا، لأنه أضافه إلى صنع الله. اللهم صل على محمد.